جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك وانت حبيب الروح روح العزيزة في دار روح العزيزة في دار جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك وانت حبيب الروح روح العزيزة في دار روح العزيزة في دار ليلي شاكي مظلوم ليلي شاكي مظلوم شاكي للمولى مهموم ليلي شاكي مظلوم ليلي شاكي مظلوم شاكي للمولى مهموم شاكي للمولى مهموم يا دنيا المحروم يا دنيا المحروم طاغى لزيارة دعا طاغى لزيارة دعا سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك وانت حبيب الروح روح العزيزة في دار روح العزيزة في دار دق القلب المكروه دق القلب المكروه دق القلب المكروه دق القلب المكروه دق القلب المكروه دق تعدل كل قلوب كل قلوب من فرط الأشواق يدوب من فرط الأشواق يدوب بدموع الفرحة الملقى بدموع الفرحة الملقى لحظة كل هم نسيت طارت روحي يم البيت طارت روحي يم البيت لحظة كل هم نسيت لحظة كل هم نسيت طارت روحي يم البيت شديت الرحال ومشيت شديت الرحال ومشيت بدموع الفرحة الملقى بدموع الفرحة الملقى زرنا البيت لله ولبينا وشربنا من زمزم لروينا يا حطة صلوا على نبينا تنجوا من النار وتنالوا الجنانة زرنا البيت لله ولبينا وشربنا من زمزم لروينا يا حطة صلوا على نبينا تنجوا من النار وتنالوا الجنانة ويا عيني لما دخلنا الحرم ويا عيني لما دخلنا الحارة شفنا الأنوار وشفنا المنارة ويا عيني لما دخلنا الحارة ويا عيني لما دخلنا الحارة شفنا الأنوار وشفنا المنارة وقمنا القوم ونصلي بطهارة وقمنا القوم ونصلي بطهارة ندعون القوم يا رب لا تقطعنا وشربنا من زمزم لروينا يا حطاك صلوا على نبينا تنجوا من النار وتنالوا الجنانة يا حاد العيس دخلك لا تنساني يا حاد العيس دخلك لا تنساني من ذكر الزين وشد الغفران يا حاد العيس دخلك لا تنساني يا حاد العيس دخلك لا تنساني من ذكر الزين وشد الغفران وعند البيت والركن اليماني وعند البيت والركن اليماني حجر اسماعيل يا رب لا توصل لنا ولبينا وشربنا من زمزم لروينا يا حطة خلوا على بينا تنجم للنار ويا عيني على نور المدينة ويا عيني على نور المدينة في غزين محمد نبينا ويا عيني على نور المدينة ويا عيني على نور المدينة وفي غزين محمد نبينا وبالرضا وبالرضا وبالرضا صلينا ودعينا وبالرضا وبالرضا صلينا ودعينا وروّل قلب حبك يا منى ويفهم لغاته صلوا على النبي صلوا وفدوا صلاته صلوا على النبي وفدوا صلاته لكن يناجي القمر محمد ويفهم لغاته اه يا بيري زمزم تلبي بحريري اه يا بيري زمزم تلبي بحريري والشربة منك منك دوالي العليل يا طويل يا عالي والتمرة منك منك دوالي المبالي صلوا على النبي صلوا وزدوا صلاة صلوا صلوا على النبي وزدوا صلاة ده كان يناجي القمر محمد عمل وغاته رايحة فين يا حاجي يا مشالي قطيفي رايحة فين يا حاجي يا مشالي قطيفي رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة صلوا على النبي صلوا صلوا على النبي اللي بحب النبي صلي عليه ويفهم لغاته وادعي لي يا أمه من فوق المنابر وادعي لي يا أمه من فوق المنابر ودعيت لك يا ابني يا ابني تجيب السلامة صلوا صلوا